لأن إذا طيب الثوب إذا نزعه لابد أن يغسله حتى تذهب رائحة الطيب. قال ولا شيء من الثياب مسه الزعفران. الزعفران هو الزعفران المعروف، كان يتطيبون بلونه، يتجملون بلونه ورائحته. ولا الورس، الورس نبات أصفر له رائحة زكية، ويدخل فيهما أنواع الطيب، فكل نوع من أنواع الطيب محظور على المحرم أن يفعله، هذا للرجال والنساء. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي زيادة في اللفظ ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. تنتقب المرأة هو النقاب المعروف إخراج العينين، ويدخل فيه لبس البرقع، فلا يجوز المرأة المحرمة أن تنتقب ولا تلبس البرقع. وإذا تعمدت قيل لها ما يجوز لك وتعمدت عليها فدية ذبح شاة، وإن فعلته جاهلة فلا شيء عليها. ولا تلبس القفازين. القفازان ما يلبس في اليد، يستر الكف، وهو القفاز المعروف، فالمحرمة لا يجوز لها أن تلبس القفازين. فإذا قيل أن اليد تخرج نقول لا، يجب على المرأة أن تسترها يدها بعباءتها لئلا يراها الرجال. ويجوز المرأة أن تلبس الشراب، وإنما من هي عن قفاز، عن قفازين فقط، قفاز اليدين، أما ستر القدمين إذا كان عندها رجال يجب أن تستر قدميها، تلبس الشراب ونحوه. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.